من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في كأنها كوكب دري. اللهم نورنا بنورك يا رب. الزجاجة كأنها كوكب مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الله يتيمنا. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة من زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على عليك انت يا روح انت عليك يا عم. يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا جدع قلت في بيوت بقى ما تسيبوشناش في بيوت كمان ما يجراش حاجة. الله النبي في بيوت في بيوت بقى ما تسيبوشناش في بيوت كمان ما يجراش حاجة. قال النبي في بيوت Oh. الله يا عمنا. في بيوت كمان مش عاوز اسمع كلام من عليا حقوم اعوره. في بيوت بقى انت هتجيب حاجه من عندك؟ حاضر. نعم نعم نعم. برضه الناس محتاجه حتى تعرف نقطه القبول. نسال الله القبول. ربنا يعلمنا. نتعلم نقطه حروف القران. ربنا يعلمنا ان شاء الله. امين. اه والله. مش مجرد سماع يعني. آمين وسلم. آمين. يا مولانا. ترددوه. نعم يا سيدي. الناس كلها يعني تعرف تقرا، أنا ما حدش يعرف يقرا. استغفر الله. آمين. في بيوت أذن الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه وعده. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا وزدنا بنورك يا رب. الله يسجدنا والله عليم بما يفعلون. سبحان من يعلم ولا نعلم. ولله ملك السماوات والأرض. سلام. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله مرد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا صدق الله العظيم.